قال: وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق إلى أن تطلع الشمس، لأن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق، والمراد هنا هو الفجر الصادق، يعني الذي لا تعقبه ظلمة، لأن الفجر الكاذب في الأول يعني تعقبه ظلمة ثم يطلع الفجر الصادق، فالمراد هنا الفجر الصادق الذي إذا ظهر يعني ضوءه يبدأ في الانتشار في الانتشار في الانتشار حتى تطلع الشمس، يعني لا تعقبه ظلمة بعد ذلك. يقول الشيخ: وهنا أنبه فأقول إن تقويم أم القرى فيه تقديم 5 دقائق في أذان الفجر على مدار السنة، فالذي يصلي أول ما يؤذن يعتبر أنه صلى قبل الوقت، وهذا شيء اختبرناه في الحساب الفلكي واختبرناه أيضا في الرؤية، فلذلك لا يعتمد هذا بالنسبة لأذان الفجر لأنه مقدم، وهذه مسألة خطيرة جدا. لو تكبر للإحرام فقط قبل أن يدخل الوقت ما صحت صلاتك فريضة. وقد حدثني أناس كثيرون ممن يعيشون في البر وليس حولهم أنوار أنهم لا يشاهدون الفجر إلا بعد هذا التقويم بثلث ساعة، أي 20 دقيقة أو ربع ساعة أحيانا، لكن التقويم الأخرى الفلكية التي بالحساب بينها وبين هذا التقويم 5 دقائق، يعني هذا شيء على كل حال تكلم عليه الشيخ فيما يتعلق بالمكان الذي هو فيه. وأما بالنسبة إلى بلادنا فالتقويم الذي يعتبر عندنا هو تقويم يعني صحيح، هو تقويم صحيح بمعنى أنه إذا أذن لأذان الفجر الثاني فإن الوقت يدخل عندنا، فإن الوقت يدخل عندنا، ولذلك لابد أن ينتبه المسلم إلى هذا الأمر، لابد أن ينتبه المسلم إلى هذا الأمر، بمعنى أنه إذا أذن الأذان الثاني لصلاة الفجر فلا يجوز لك وأنت تريد الصيام أن تأكل أو أن تشرب، لأن الوقت يكون قد دخل، الوقت يعني لصلاة الفجر يكون قد دخل، والتوقيت يعني الموجود عندنا الآن كما قلت هو توقيت يعني صحيح، ومن قال بخلاف هذا وقال بأن هذا التوقيت ليس في وقته فعليه أن يبرهن على ذلك، يعني يأتي بأدلة صحيحة، ليس الدليل أن يقول قال فلان أو قال علا، وإنما يأتي بأدلة صحيحة صريحة بينة حتى يثبت هذه الدعوة، وإلا فإن التوقيت يعني كما شاهدناه بأعيننا، يعني شاهدنا هذا الدخول يعني للفجر بأم أعيننا، وأيضا تتبعنا ذلك أيضا حتى عند الفلكيين، فالتوقيت عندنا في وقته فلا يجوز مخالفته إلا بأمر بين. يقول الشيخ: على كل حال وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، إذن هذا وقت الفجر بدايته طلوع الفجر الثاني ونهايته طلوع الشمس، هذا يفيدنا ماذا؟ يفيدنا أن الذي يدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك صلاة الفجر في وقته، هذا يعني فائدة معرفة الوقت، وتترتب عليه أيضا فائدة وهي لو أن امرأة طهرت قبل الفجر بركعة، قبل طلوع الشمس عفوا بركعة، فهنا نقول يجب عليها أن تصلي صلاة الفجر لأنها أدركت الصلاة وهي طاهر، إذن فعليها أن تقضي تلك الصلاة، هذا فائدة معرفة الوقت. إذن فوقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.